قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقول وبالله تعالى التوفيق، لقد مرت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جملة من الابتلاءات وجملة من الهموم والأحزان، وصدق الله إذ يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وفي الحديث القدسي أن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إني مبتليك ومبتل بك، وذكر الحديث الطويل في ذلك. فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته بعدة من الابتلاءات، وقد مضى كثير منها، منها تكذيب قومه له، ومنها حصاره ومن معه في شعب أبي طالب، ومنها امتداد أهل الشرك إليه بأيديهم بالأذى، إلى غير ذلك من صور الابتلاءات التي مرت به وبأصحابه، حتى جاءه خباب بن الأرت وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن قبلكم فيمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، وما يصده ذلك عن دينه، وكان يؤتى بالرجل فيوضع الميشار في مفرق رأسه حتى يرجع عن دينه فيأبى، فيشق نصفين وما يرجعه ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. فاشتد الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه ابتلاء آخر بعد موت عمه أبي طالب، وزاد البلاء عليه بموت خديجة رضي الله عنها، وازداد البلاء عليه بتكذيب أهل الطائف له، فتوالت عليه جملة من الابتلاءات. ولكن وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ففي خضم هذه الابتلاءات يأتي الفرج ويأتي النور من فضل الله. فوسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أمور. ففي خضم هذه الابتلاءات جاءه قوم من أهل المدينة، أو أتوا إلى الحج، فبعض من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم التقوا ببعض القادمين من المدينة للحج. وكما لا يخفى عليكم أن أهل الشرك كانوا يحجون، ولكن حجهم كان يشوبه الشرك، فكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لبيك لا شريك لك، فيأبون إلا أن يقولوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيقعون بذلك في الكفر والعياذ بالله. الحاصل أن فئة من أهل المدينة أتوا للحج، وكان منهم على ما ذكره أهل السير 5 من أهل المدينة، أشهرهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فكان شابا نجيبا، كان شابا فهما فطنا، من الله عليه بأن يستمع إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه آنذاك جابر بن عبد الله وثلاثة آخرون، فاستمعوا وبفهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. فكانت هذه بداية خير على أهل المدينة، أسلم منهم هؤلاء الشباب أو الفتية، فرجعوا إلى أهليهم ونقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة حسنة. وكما لا يخفى إن أهل المدينة ولأمور يريدها الله سبحانه وتعالى ويقدرها كانت بينهم حروب طاحنة بين قبيلتي المدينة الأوس والخزرج، وأسخنتهم تلك الحروب وذهبت برجالهم وشبابهم وأموالهم وأسخنتهم بالجراح، فرأوا في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نورا وأملا أن تلتئم كلمة أهل المدينة على رجل واحد. وطفق أسعد بن زرارة رضي الله عنه يوطئ لذلك ويمهد له على ما ذكره أهل السير في ذلك. فكانت هذه فرجة من الفرجات التي فرج الله بها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي العام المقبل أقبل وفد من المدينة أعظم من الوفد الأول، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة، البيعة الأولى عند العقبة، العقبة التي بمنى، العقبة التي ترمى عندها الجمار، فبايعوه سرا على الإسلام. وكان منهم أفاضل كعبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكما قال كما في الصحيح بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا ومن خلفنا، قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعناه على ذلك. هؤلاء الفضلاء رجعوا إلى بلادهم، ورجع معهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما أطبقت عليه كتب السير، مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وعلى ما ذكر في كتب السير أنه كان من أسرياء قريش ومن الشباب المدلل فيها قبل إسلامه، فلما من الله عليه بالإسلام وشرح له صدره ترك الدنيا وراء ظهره يبتغي ما عند الله سبحانه، وكان شابا فطنا فهما على خلق كريم وقويم، فكان له قبول في الناس، فهاجر إلى المدينة كما يقول أهل السير كأول سفير إلى أهل المدينة، فكان معه من أهل المدينة الشاب النجيب أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، فبدأ عملهم يسري في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى في خفاء أحيانا وفي إعلان أحيانا، فلقيت دعوتهم شيئا من القبول الطيب في أول أمرها، وأيضا تعوزنا الأسانيد لإثبات كثير مما نقل في هذه الرحلة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل السير ذكروا من ذلك أن الإسلام لما انتشر شيئا ما، وكان أسيد بن حضير وهو من سادات الأوسي مع سميه سعد بن معاذ لم يكونا قد أسلما، فجلسا فيما بينهما مع قومهما يتوعدان من جاء بهذا الدين إلى المدينة، وقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: يا أسيد، ألا تكفيني هؤلاء أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير اللذين أتيا إلى المدينة يسفهان أحلامنا ويغيران ديننا؟ والله لولا أن أسعد ابن خالتي لكفيتك هذه المؤونة. فقال: أنا أذهب. فذهب مستلا سيفا وذهب إليهما، فبادرهما بكلام شديد، فقال له مصعب بن عمير: هلا جلست واستمعت؟ فإن شاء أعجبك كلامنا، إن أعجبك كلامنا اتبعتنا، وإلا فلك ما تريد. فجلس إليهما وسمع منهما وتليا عليه شيئا من كتاب الله، فرؤي نور الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم بالإسلام، فأسلم ورجع إلى سعد بن معاذ. فقال سعد لما رآه عن بعد: لقد جاءكم الرجل بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فجاء وعرض على سعد الإسلام، فذهب سعد يستمع منهما فأعجبه كلامهما فأسلم، وكان نصرا قويا للإسلام في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من المواساة التي وُسِي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ضاقت الدعوة عليه في مكان فقد انفسحت له في أماكن أخرى، والله لن يضيع دينه سبحانه وتعالى. وأيضا وُسِي النبي صلى الله عليه وسلم بصور من المواساة، والتي منها أن داعي الجن أتوه صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يتلو عليهم القرآن، وهذا أيضا من المواساة. أولا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الجن فاستمعوا له وهو لا يعلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فحيل بين الجن وبين خبر السماء، وكانوا يتلصصون على السماء سماء الدنيا فيتسمعون الأخبار. فلما عززت السماء بشهب تقذف من كل مكان على أي جنين يحاول الاقتراب من السماء للتصنت، قالوا ما بالنا نرى هذه الشهب، أمر لم نعهده من قبل، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، انظروا ما الذي حدث في الأرض حتى حيل بيننا وبين خبر السماء. فذهبت فرق الجن تبحث ذات اليمين وذات الشمال، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، كل يبحث ما الذي حدث في الأرض، فجعلنا نحرق بهذه الطريقة وتلقى علينا الشهب. فذهب الذين اتجهوا إلى ناحية تهامة يبحثون، فوجدوا الرسول يقرأ القرآن، فتكالبوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفوا حوله، ومن ازدحامهم ركب بعضهم بعضا، كل يريد أن يستمع، كما قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، تلبدوا عليه واجتمعوا، كل يريد أن يسمع، على وجه قوي من وجوه التفسير للآية. فلما قضي قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بهم آنذاك، حتى أنزل الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فأمن به. فكان من صور المواساة التي وُوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كذب من الإنس فقد أسلمت على يديه طائفة من الجن. هذه أيضا بشارة، فالرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ولما بلغ الجن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتاه داعيهم يطلب منه أن يخرج إليهم يقرأ عليهم القرآن ويتفقهون في الدين، أتاه داعي الجن فخرج معهم وتلا عليهم وعلمهم كثيرا من أمور دينهم. وبعض هذا قد ورد عند قوله تعالى: ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فخرجت منهم طائفة تدعو إلى الله: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فسرت الدعوة إلى الله في صفوف الجن، وتلك نعمة عظيمة وُوصي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان أهل مكة قد كذبوا الرسول، إلا أن الله قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فقد أسلم رجال من أهل المدينة بل وسادتهم وأسلمت طوائف من الجن على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أيضا، وبعد وفاة خديجة بمدة تزوج بسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وكان زوجها السكران بن عمرو هاجر معها إلى الحبشة فمات هنالك، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. فعلى ذلك أيضا فأمنا سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت مؤمنة تقية آثرت ما عند الله، فأسلمت وأبوها من كبار سادات قريش، وهو زمعة من كبار سادات قريش، فآثرت ما عند الله وهجرت. فلما مات زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كان في ذلك نوع من أنواع المواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن البلاء اشتد أيضا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلما اشتد البلاء اقترب الفرج، كلما جاء البلاء جاءت الفروجات والحمد لله. وهذا من رحمة الله بأهل الإيمان، فأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراه الله عز وجل من آياته الكبرى ما يثبت به فؤاده ويقوي به جأشه وبأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسري به فرأى من آيات ربه الكبرى في الإسراء وفي المعراج، قال الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في شأن معراجه بنبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ففجأة وبلا مقدمات جاءت رحلة الإسراء، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الحطيم، فشق صدره واستخرج قلبه وغسل في طست من ذهب بماء وحكمة، في طست من ذهب غسل بماء وملئ بحكمة، غسل ثم لئم قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استخرج ما فيه، وأسري به صلى الله عليه وسلم. وقصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم معلومة لديكم، أسرى به على البراق إلى المسجد الأقصى، ورأى في أثناء الرحلة أمورا عظيمة. رأى نبي الله موسى عليه السلام قائما يصلي عند الكثيب الأحمر، أراه الله إياه، والله قادر على كل شيء. حين قال قائل: كيف رأى النبي موسى عليه السلام؟ فنقول: لا مانع أبدا أن يحييه الله عز وجل له، فالله على كل شيء قدير. ولا مانع أيضا أن يراه مرة أخرى في المسجد الأقصى لما صلى بالأنبياء، ولا مانع أيضا أن يراه مرة ثالثة في السماء السادسة في رحلة المعراج. فجوابنا على كل هذا أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا في رحلته، وكما لا يخفى أنه رأى أقواما تقرض شفاههم بمقاريد من نار وهم خطباء الأمة الذين يقولون ما لا يفعلون، ورأى أو شم ريحا كريهة ويريح الذين يغتابون الناس، ورأى أقواما لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، وسأل عن ذلك فقيل له هم الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم والعياذ بالله، يخمشون وجوههم وصدورهم بأصفار من نحاس. فخير النبي بين اللبن والخمر فاختار اللبن فأصاب الفطرة بهذا الاختيار الجيد، والحمد لله، وصلى بأنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، وربط البراق عند الحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات سماء بعد سماء، فرأى في رحلة المعراج آيات. رأى آدم عليه السلام في السماء الأولى، ورأى يحيى وزكريا في السماء، يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، وإبراهيم عليه السلام في السماء السابعة. ورأى سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى، ورأى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، وكلمه ربه وفرض عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم رجع فمر بموسى فرده وأمره أن يسأل ربه التخفيف مرة بعد مرة بعد مرة حتى خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكانت رحلة عظيمة، كانت رحلة عظيمة أوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم مواساة أروع صور المواساة. فماذا عسىهم أن يصنعوا بك، يعني أهل الكفر، وها هو ربك سبحانه يكرمك بهذه الكرامات ويكلمك ويرفعك من سماء إلى سماء. فتقوى قلب النبي بذلك غاية القوة صلوات الله وسلامه عليه، ونال أعظم المناقب وصعد إلى أعلى المنازل التي لم يصعد إليها بشر من قبله صلى الله عليه وسلم، ولم يصعد إليها بشر حي بعد وفاته وقبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأكرم غاية الإكرام بهذه الرحلة العظيمة، وسبحان الله علمنا آدابا منها عند قوله ما زاغ البصر وما طغى، أن النبي لما وصل إلى حيث وصل وبعد السماء السابعة قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يخشى، قال عندها ما زاغ البصر وما طغى، حتى الفقه يستفاد منها. ما زاغ البصر ما مال يمينا ولا شمالا ولا تجاوز الحد المأمور المأذون له بالنظر إليه، فما أطال النظر ما امتد ببصره إلى بعيد، ولا زاغ بالبصر يمينا ولا شمالا. فأخذ بعض العلماء من ذلك أنك إذا دخلت بيتا فلا تلتفت يمينا وشمالا تزرح أهل البيت، ولا تمتد ببصرك إلى حيث يجرح أهل البيت، وإنما المأذون لك فيه إما عرفا أو نصا هو الذي تنظر إليه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد هذه الرحلة العظيمة، وفي نفس الليلة رجع وماذا يصنع؟ فهذا أيضا ابتلاء. كيف سيواجه القوم؟ كيف سيواجه القوم بأمور ينكرونها ولا يصدقونها؟ فلن يصدقوها إلا من هداه الله وطمأن الله قلبه بالإيمان، ولكن لزاما من التبليغ. وقد قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فلا بد من البلاغ، ولا نستحي أبدا ونحن نبلغ شرع الله لخلق الله. فإن قوما أوجسوا في أنفسهم خيفة من الحديث بالمعجزات التي حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام، فحملهم هذا الخجل المذموم، حملهم هذا الانهزام على أن يحرفوا بعض آي الكتاب العزيز، يحرفوا المعنى. فأنكر كثير منهم المعجزات وقالوا: كيف نواجه الغرب الكافر ونقول له إن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الحجر كلم الرسول، أو أن الطعام الكثير بورك فيه ففارت الصحفة؟ قالوا: كيف نواجه الغرب الكافر بذلك؟ فنقول لهم: قد كان أجل من ذلك وأعظم في الكتاب العزيز: سبح الحصى، سبحت الجبال مع داود، وسخرت الريح لسليمان، وضرب البحر بالعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وضرب الحجر بالعصا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وخرجت ناقة هائلة عشراء من صخرة صماء لصالح عليه السلام، ومسح عيسى عين الأعمى فأبصر بإذن الله، ومسح جلد الأبرص فبرئ بإذن الله، وكذلك أحيى الموتى بإذن ربه الأعلى. كل هذا في الكتاب العزيز. فسترد ماذا؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فلزاما من البلاغ. قد كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، تلك النار التي من شأنها الإحراق، كانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أبدا أن نتوارى ونحن نبلغ شرع رب العالمين، لا ينبغي أن ننخنس، بل نجهر بما أمرنا الله سبحانه. لقد قال لرسوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم المكذبين؟ ما ثم بد من تبليغ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، فقد نزل عليه قرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والنبي مأمور بالتبليغ: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ القوم. ذكرت روايات وفي أساندها بعض المقال أن الصديق لقب بالصديق لتصديقه ذلك. فلما بلغ النبي، وعلى ما ذكره جمهور أهل السير، لما بلغ قريشا بذلك، وذكر أهل السير أنه بلغ أبا جهل بذلك، والأسانيد تعوزنا، فما رد عليه أبو جهل برد إلا أنه قال، وإن كان السند بذلك فيه بعض المقال: هل تعقل ما تقول؟ هل أنت متأكد مما تقول؟ فقال نعم، فلم يرد وذهب إلى قريش فقال اذهبوا فاستمعوا الجديد من محمد. فأتوه فسألوه هل حقا قلت لأبي جهل أنك أسري بك ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج بك إلى السماوات؟ قال نعم. فما بين متعجب واضعا خد على يد، وما بين ضارب كفا بكف، وما بين واضع ناصيته على كف ناصيته على كف، كل يتعجب ويتحدث. وذهبوا إلى أبي بكر، وكما أيضا تناقلته كتب السير أنه قال إن كان قال ذلك فقد صدق، فلقب أبو بكر بالصديق. قال إني أصدقه فيما هو أعظم، أصدقه في خبر السماء. فهكذا فسألوه عن مسائل، أنت تقول إنك رأيت المسجد الأقصى وسافرت هذه الليلة إلى المسجد الأقصى، ثم أنت بين أظهرنا ونحن نشد الرحل إليه في شهور ونرجع في شهور، فصف لنا المسجد الأقصى. قال فكربت لذلك كربا عظيما، لأني ما كنت أتقنت النظر في أركانه، إلا أن الله سبحانه جلاه لي، فكأن صورة المسجد الأقصى أصبحت أمام عينيه صلى الله عليه وسلم، فطفق ورفع له المسجد الأقصى، هو يراه وهم لا يرون، فوصفه أدق الوصف عليه الصلاة والسلام، فقالوا أما الوصف فقد صدق محمد، أما الوصف فقد صدق محمد. فكانت رحلة عظيمة أوثي بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سائر ما أوثي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل ارتد أحد من أصحابه الذين آمنوا به بسبب هذه الرحلة؟ لم أقف على أي خبر بسند ثابت يشعر بذلك. نعم قد ورد خبر، ولكن في سنده بعض المقال، والله تعالى أعلى وأعلم. ورد خبر فيه فارتد قوم ممن كانوا آمنوا، ولا أعلم سندا ثابتا له. والسند الذي أورده البعض وقفت به على علة لا يحضرني الآن ذكرها. هذا وقد قال هرقل لأبي سفيان هل يرتد أحد منكم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. فقال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فكانت رحلة عظيمة أوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم مواساة عظيمة، إلى جانب أمور أخرى أوصي بها النبي عليه الصلاة والسلام. سأله المشركون آية فانشق القمر. قال تعالى في كتابه الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فانشق القمر فلقتين، فلقة على هذا الجبل وفلقة على ذاك. قالوا إن يسحرنا محمد فلن يسحر السفار. فأتى المسافرون فأخبروا أن القمر قد انشق صلوات ربي وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الإخوة، ومن صور المواساة أن جاءت في أعوام مقبلة أعداد هائلة من الأنصار وقد سئموا الحروب التي في مدينة رسول الله ورب ضارة نافعة، فالمقاتل والمجازر والحروب الطاحنة التي كانت بين الأوس والخزرج كانت سببا عظيما من أسباب دخولهم في الإسلام. فكانت بعاث، حرب بعاث التي كانت بينهم، فقتل فيها سراتهم وسادتهم كانت سببا في إقبالهم على الإسلام بعد أن سئموا تلك الحروب. وكانت مقولات اليهود الذين يستفتحون عليهم ويقولون لهم سيخرج نبي نتبعه نقتلكم نحن وهو قتل عاد وثمود، كانت سببا أيضا في إسلامهم. فإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح الله لها لسان حسودي. فاليهود حسدوا الرسول، ولكن شاء الله أن يجري الإخبار على ألسنتهم قبل مبعث الرسول، فآمنت الأوس والخزرج وكفرت يهود. فجاءت الأنصار في 70 رجل منهم أو أكثر من 70 رجل منهم إلى الحج، فبايعوا الرسول سرا واتفقوا معه ووطأوا معه لأمر الهجرة على أن يستقبلوه هنالك صلى الله عليه وسلم. فكانت بيعة العقبة الكبرى. وعندها أتى سادات أهل المدينة فأسلموا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة شهيرة، وهي بيعة العقبة على أن يمنعوه مما يمنع منه أنفسهم وأهاليهم. وبايعوه على عدة نقاط، ولكن وقبل أن ينهوا البيعة على ما ذكره أيضا أهل السير، تقدم الشاب النجيب أسعد بن زرارة رضي الله عنه وقال يا معشر الأنصار، يا معشر أهل يثرب، يا أهل المدينة، انظروا على ماذا تبيعون. إنكم الآن إذا بايعتم هذا الرجل فستحاربكم العرب كلها، فانتبهوا لما تبايعوا عليه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إليك عنا يا سعد ويا أسعد، وبايعوه. فكان لأسعد بن زرارة فضل على أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه مواساة أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في المبايعين بيعة العقبة الكبرى، كان منهم كعب بن مالك الصحابي الشهير، وكان منهم عبد الله والد جابر، وكان منهم أيضا عبادة بن الصامت في فريق كبير من أهل المدينة وساداتها. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.